على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 من الميلاد، والذي وافق اليوم 15 من شهر المحرم للعام 1434 من الهجرة. مع الحلقة رقم 33 من منتهى الطرب نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فاروق. قبل أي كلام، تهنئة بعيد ميلاد الأستاذ مصطفى خميس النهاردة، الباشا أمر زمان وأحد أعمدة صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذ مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب، أدام الله عليكم الصحة والعافية والستر. كل سنة وحضرتك طيب الأستاذ مصطفى خميس. برضو الأسبوع اللي فات كان ميلاد صديقي الأستاذ رضا المحمدي من المغرب الشقيق، كل سنة وانت طيب، وبعتذر لك. هو بعت لي رسالة عتاب 4 مرات بعد رسائل وانا ما ردتش، فسامحني يعني لظروف خاصة كده، بس كل سنة وحضرتك طيب. دكتور مروان منصور، شكرا على المعلومات. نجيب السراج والشاعر كمال فوزي الشرابي وأعمالهم إن شاء الله تكون معنا. أستاذ سيد عبدو، بشكرك على مجهودك في رفع الحلقات وإتاحة سماعها لكل أصدقائنا. الأستاذ حسن الملا من البحرين أكرمني بالاتصال التليفوني، وبإذن الله ما طلبته حيكون معنا. الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، أنا بشكر حضرتك للملفات اللي حضرتك بعتها. الأستاذ الدكتور نبيل حنفي، كلية الهندسة شبين الكوم، بشكر حضرتك. ويمكن كان فيه استفسار خاص بإسلامي يا مصر، فلو تفضلت. هو أنا يمكن لقيت أكتر من 9 نسخ. أول نسخة بلحن صفر علي تاريخها 26 مايو 56، وأول نسخة من ألحان رياض السنباطي تاريخها 6 ديسمبر 56. ياريت توثيق من فضلك توثيق للنشيد ده، ويعني لك كل الشكر. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، أنا فعلا بشكرك، والتفاصيل هتكون معانا إن شاء الله لما حنزي عبد الحليم. دكتور هاني الديب شادية، برضو بشكرك لأنك يعني حطيت إيدي على مواضع في حفلات الجبهة كانت تحت إيدي وما كنتش شايفها، فبشكرك. الأستاذ مصطفى الديني من الأردن ومقيم بالسعودية، مع الأسف الحفل اللي طلبته نتكلم لما نوصل عبد الحليم في الحتة دي عشان ما نأخرش. الأستاذ مصطفى خميس، برضو أنا بحتاج توثيق لأغنية يا طيرة طيري يا حمامة من فضلك عشان ما أطولش على حضراتكم. النهاردة حلقة الخميس الأخير من الشهر مع طلبات مستمعينا، والحقيقة يمكن أنا في مأزق يعني حقيقي، يعني طلبات كتير جدا من مستمعينا ومواد من عيون غنانا العربي عايز أسمحها المستمعين. الوقت قليل لا يكفي، بس في حلقتنا النهاردة يعني اقتصرت علشان الظروف المحيطة بينا، كان لابد من اختيار الطلبات اللي تلائم الأحداث اللي احنا بنمر بيها، بمعنى ان احنا بنطوع البرامج للأحداث اللي جارية الى طلبات مستمعينا. بسرعة أستاذن حضراتكم نعيد سماع محمد طه في هذا الموال. يا رب صفي قلوبنا ونحب بعضينا، يا رب صفي قلوبنا ونحب بعضينا، ويبقى خيرنا لنا ونعز بعضينا، ويبقى خيرنا لنا ونعز بعضينا، وما نبقاش زي السمك ناكل في بعضينا. أخلاقنا تبقى جميلة وعندنا إيمان،

مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالقلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا كالسماء، تضم الصديق وتمحو وتمحو الدخيلة. أنا الشعب وأنا الشعب، شعب العلا والنضال، أحب السلام أخوض القتال، أحب السلام أخوض القتال. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، شعب العلا والنضال، أحب السلام أخوض القتال، أحب السلام أخوض القتال. ومن الحقيقة من الخيال، ومن الحقيقة من الخيال، وعند الجمال، وعند الجمال، وعند الجمال، وعند الجمال. مسمع من على باب مصر وأم كلثوم، الشاعر لكامل الشناوي اللي بنحتفي بذكرى رحيله أيضا، ولحن محمد عبد الوهاب، وكانت من حفل عيد الثورة اللي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك يوم 23 يوليو 1964. معلش يا أستاذ فادي عشان الوقت، بإذن الله يعني في لقاء قادم نذيع الأغنية بالكامل. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وشايف مشاركات من أخي العزيز دكتور ميخائيل أديب، الأستاذ خضر النحفاوي، دكتور هاني الديب، مهندس خالد عروق، والأستاذ ماركو هارون. النهاردة كان سفر أبو مازن لعرض الطلب الفلسطيني باعتبارها عضو غير مراقب، وأمس انعقدت دورة طارئة لاتحاد نقابات العمال العرب تحت عنوان غزة العزة والكرامة تحت الحصار، عشان بحث سبل تقديم الدعم المادي والمعنوي للأخوة الفلسطينيين في محنتهم. كان برضو طلب من أستاذ فادي مؤجل محمد أنديل، غزة غزة ما بننساها، كلمات هارون هاشم رشيد، لحن عزة الجهلي، التسجيل 24 يناير 57، الإجازة 21 فبراير 57. ننساها استعمار، لا تدويل ولا إسرائيل، غزة غزة للأحرار، لا لعدو ولا لدخيل، كلمتنا وحدة قلناها، كلمتنا وحدة قلناها، كلمتنا وحدة قلناها. غزة غزة ما بننساها، ما بننساها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة ما بننساها، ما بننساها. غزة للعرب الأمجاد، لا لطريد ولا لشريد، أرض جدودنا والأحفاد، نحميها وعنها منحيد، كل العرب اليوم أبناها، كل العرب اليوم أبناها، كل العرب اليوم أبناها. غزة غزة ما بننساها، ما بننساها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة ما بننساها، ما بننساها. غزة مش هنفرط فيها، تفديها منا الملايين، بالدم الغالي نرويها ونطرد منها المحتلين، أقسمنا بأرواح شهداها، أقسمنا بأرواح شهداها، أقسمنا بأرواح شهداها. غزة غزة ما بننساها، ما بننساها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة ما بننساها، ما بننساها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة احنا فداها، أرض العزة ما أغلاها. محمد أنديل وغزة، كلمات هارون هاشم رشيد، لحن عزة الجهلي. انضمنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، الدكتورة أمل المسيري، دكتور الطبيب سنوس الضباع من ليبيا الشقيقة، الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، الأستاذ مجدي صالح. بيفكرني بذكرى رحيل ذكرى، اقترح حضرتك أغنية ما تكونش متداولة وتكون معنا إن شاء الله في زمجدي. أختنا ميادة من الأردن، طلبوا مؤجل من أكثر من 3 شهور، عدلي فخري السنابل والقنابل. والله كتر خيرها برضو، يعني انتوا بتودوني الحتت يعني انا ما كنتش اتخيلها، فاشكركم انه يعني برضو بتساعدوا نطلع الحاجات دي ونسمعها. عدلي فخري السنابل والقنابل، كلمات عبد الرحمن الابنودي، لحن حسن نشأت، التسجيل في 27 يوليو 1969. قالوا غني للسنابل واحنا واحنا تحت، السنابل قنابل في السلم وفي الحرب، وقالوا قالوا غني للسنابل واحنا واحنا تحت البحر، قلت السنابل قنابل في السلم وفي الحرب، وانتصارك يلي عالكنال ما يكونش غير غير بالرجال، وانتصارك يلي عالكنال ما يكونش غير غير بالرجال، اللي يدوروا المصانع واللي يدرسوا الغلال، مايكونش غير بالمدارس اللي تنور العيال، مايكونش غير بالمدارس اللي تنور العيال، اللي تعلمهم حكايتنا ولا ايه يا خال. قالوا قالوا غني للسنابل واحنا واحنا تحت البحر، قلت السنابل قنابل في السلم وفي الحرب، قلبي معاكم ياللي علمينا وعليك بيكو سهرانة على المدفع قلبي معاكم ياللي على سينا نازلين عشان شمس البلد تطلع قلبي معاكم ياللي على المينا وعنيكو سهرانة على المدفع قلبي معاكم ياللي على سينا نازلين عشان شمس البلد تطلع واحنا معاكم كمان بالروح وبالأبدان واحنا معاكم كمان بالروح وبالأبدان ولينا بنت اخوان ولينا بنت جيران ولينا بنت اخوان ولينا بنت جيران وانتصارك ياللي عالكنال ما يكونش غير غير بالرجال وانتصارك ياللي عالكنال ما يكونش المصانع واللي يدرسوا الغلال اللي دوروا المصانع واللي يدرسوا الغلال ما يكونش غير بالمدارس اللي تنور العيال ما يكونش غير بالمدارس اللي تنور العيال اللي تعلمهم حكايتنا ولا ايه يا خال قالوا قالوا غني للسنابل واحنا واحنا تحت الضحك قلت السنابل قلابل في السلم وفي الحق عدلي فخري السنابل والقنابل لحن حسن نشأت والكلمات عبد الرحمن الأبنودي. بنتابع مع حضراتكم حلقة الطلبات لمستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. عمنا الغالي والحبيب دكتور حسن عبد الحافظ الطبيب الإسكندراني كان طلب في بداية شهر 9 وتزامن مع ميلاد المطربة إكرام المطربة السكندرية كان طلب أغنية لو عديت على بيتنا من حافل. أنا عمري ما كنت سمعت عن الأغنية دي وفضل الطلب مؤجل معايا هنزيعه لحضراتكم النهاردة بناء على طلب عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ إكرام ولو عديت على بيتنا. الكلمات كامل الإسناوي اللحن منير المليجي من حفل السامر المقام في 30 نوفمبر 1960 من قرية سرس الليان. هنقدم دلوقتي نجمة من نجوم اسكندرية فنانة قطعا كلكم عارفينها المغنية المعروفة المطربة إكرام. هتقول ايه؟ إكرام هتقول لو عديت على بيتنا. على بيتنا ما تبصش ناحيتنا لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا اعمل ماشي في حالك او مش واخد بالك اعمل ماشي في حالك او مش واخد بالك قلت بان حكايتنا لو عديت على بيتنا لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، لو عدت على بيتنا ما تبصش ناحيتنا، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، الا تبان حكايتنا لو عديت على بيتنا. خايفة من الجارة أو من أهل الحارة، حد يشوفك فايت وبتبعت لي إشارة، أنا خايفة من الجارة أو من أهل الحارة، حد يشوفك فايت وبتبعت لي إشارة، أنا خايفة من الجارة أو من أهل الحارة، حد يشوفك فايت وبتبعت لي إشارة، تبقى حكاية كبيرة تبقى شغلانة، لو حتجيب السيرة أي فتانة، تبقى حكاية كبيرة تبقى شغلانة، لو حتجيب السيرة أي فتانة، واعمل ماشي بحالك أو مش واخد بالك، اعمل ماشي بحالك أو مش واخد بالك، ألا تبان حكايتنا لو عديت على بيتنا. قابلوك عزالك او ناس من اللي في بالك، ما تقولش انك عاشق لو سألوك عن حالك، لو قابلوك عزالك او ناس من اللي في بالك، ما تقولش انك عاشق لو سألوك عن حالك، لو قابلوك عزالك او ناس من اللي في بالك، ما تقولش انك عاشق لو سألوك عن حالك، قول اللي انت تحبه بس اوعى تقول علم سلم قلبه لك وبات مشغول، قول اللي انت تحبه بس اوعى تقول علم سلم قلبه لك وبات مشغول، واعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك، الا تبان حكايتنا لو عديت على بيتنا. ما تبصش ناحيتنا وتقرب من بيتنا، إلا إن جيت تخطبني وفي إيدك شبكتنا، ما تبصش ناحيتنا وتقرب من بيتنا، إلا إن جيت تخطبني جيت تخطبني وفي ايدك شبكتنا ما تبصش ناحيتنا وتقرب من بيتنا الا ان جيت تخطبني وفي ايدك شبكتنا خلي الشوق متداري عن عيون الناس لا تحير افكاري من كلام الناس خلي الشوق متداري عن عيون الناس لا تحير افكاري من كلام الناس او اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك اعمل ماشي بحالك او مش واخد بالك قالك بين حكايتنا لو عديت على بيتنا. عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، انا بشكر حضرتك فعلا، صوت جميل وكان غايب عننا وبتفكرنا بيه، فليك الشكر يا دكتور حسن. اكرام ولو عديت على بيتنا، كامل الاسناوي، اللحن منير المليجي. انضمنا على الصفحه منتهى الطرب مع ابراهيم حفني الاستاذ محمد عامر، بنتشرف بحضرتك يا استاذ محمد. و ايه ده حسام فاروق لايك. طب ماشي، نتابع محاضراتكم. وأخي العزيز دكتور عبد المنعم من الشقيقة ليبيا كان طلب محمد أنديل أغنية كل ما فكر فيك، محمد علي أحمد الكلمات، اللحن محمود الشريف، والتسجيل عام 1960. فكر فيك مش بقدر احبس دمعي ولا انسى غرامي وان قلت انسى ازاي حقدر وازاي ههرب من ايامي كل ما فكر فيك مش بقدر احبس دمعي ولا انسى غرامي وان قلت انسى ازاي حقدر وازاي ههرب من ايامي كل ما فكر فيك كل ما فكر فيك مش بقدر مش بقدر شبكت معاك ليل وما انهار وهيمي فكر فيك تايه في دنيا هواك يجمع حطب ناره ويجد بروحه إليك قلبي شبكت معاك ليل وما انهار وهيمي فكر فيك تايه في دنيا هواك يجمع حطب ناره ويجد بروحه إليك وازاي يا قلبك قدرت تقسى ونسيت ازاي يا قلبك قدرت تقسى ونسيتنا انا اللي مش قادر انسى على كتر جفاك مش بقدر وان قلت انساك مش بقدر على كتر جفاك مش بقدر وان قلت انساك مش بقدر كل ما فكر فيك كل ما فكر فيك مش بقدر مش بقدر حير خلي البال وسهر النايمين من يوم غرامي معاك ليلي علي طال وكترة الليمين قال للهوى وياك حير خلي البال وسهر النايمين من يوم غرامي معاك ليلي علي طال وكترة الليمين والحال دي امتى السهر وفكر احبك انت اكتر واكتر والحد امتى اسهر وافكر واحبك انت اكتر واكتر على كتر جفاك مش بقدر وان قلت انساك مش بقدر على كتر جفاك مش بقدر وان قلت انساك مش بقدر كل ما فكر فيك كل ما فكر فيك مش بقدر مش بقدر كل ما فكر فيك غنى محمد قنديل بكلمات محمد علي احمد لحن محمود الشريف. أشكرك يا غواص النغم دكتور عبد المنعم بتثبت لي فعلا بنوادرك أنك غواص النغم صحيح. بنتابع مع حضراتكم انضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني آية إبراهيم زوزو علي وأبو روز. الأغنية التالية في برنامجنا كان طلبها مهندس محمد حفني، ده لازم طبعا أجيب له الأغنية. هو مهندس مصري مقيم بالكويت وطلب يسمع نشيد الجهاد لمحمد عبد الوهاب من حفل افتتاح الأوبرا وبالتوزيع الأوركسترالي لمصطفى ناجي. الأستاذ ماركو هارون طلب أنه يرفعه له، فالمهم هو طلبه مني يعني، فهو جاهز معايا النهاردة. وانضم للطلب ده الدكتور ميخائيل أديب والدكتور عبد المنعم. نسمع نشيد الجهاد من ألحان محمد عبد الوهاب وبتوزيع مصطفى ناجي، تؤديه توزيعا فرقة القاهرة سيمفوني من حفل افتتاح دار الأوبرا الجديدة بتاريخ 10 أكتوبر 1988. نسمع التسجيل الكامل. أيها الأخوة المواطنون، مرة ثانية نحييكم من دار الأوبرا المصرية حيث يبدأ الآن الجزء الثاني من العروض التي ستقدم هذه الليلة، ونستمع إلى نشيد الجهاد للموسيقار محمد عبد الوهاب، تعزفه وتؤديه العديد من الفرق السيمفونية والموسيقية. وأود أن أقول أنه في فترة الاستراحة كانت هناك احتفالات خارج دار الأوبرا حيث أطلقت الأسهم النارية وعزفت الموسيقى العديد من المقطوعات الوطنية بألحان الموسيقات العسكرية. والمسرح الآن يستعد للفقرة التالية، وهي نشيد الجهاد الذي سيعقبه أيضا العديد من الفقرات والتي تمتد لحوالي الساعة. سيداتي وسادتي، أخذت الفرقة التي ستؤدي نشيد الجهاد مكانها على خشبة المسرح، ونشيد الجهاد للموسيقار محمد عبد الوهاب، وسوف تؤديه توزيعا أوركستراليا فرقة القاهرة السيمفوني، وهو من توزيع الفنان مصطفى ناجي. كل مصري ينادي: أنا ملك لبلادي. سيداتي وسادتي، والبرنامج الفني في حفل افتتاح الأوبرا المصرية انقسم إلى قسمين. القسم الأول كان عبارة عن عرض لفرقة الكابوكي اليابانية التي عرضت لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقدمت عملا فنيا مسرحيا أوبراليا من التراث التقليدي الياباني، بما فيه من غناء وموسيقى وتمثيل. نشيد الجهاد أداء أوركسترا القاهرة السيمفوني. Thank you. من أوركسترا القاهرة السيمفوني. استمعتم سيداتي وسادتي إلى نشيد الجهاد من توزيع الفنان مصطفى ناجي، وما زال جموع الحاضرين هنا في دار الأوبرا المصرية يقومون بتحية أعضاء فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني. وتقوم الفرقة، يقوم قائد الفرقة برد تحية الحاضرين هنا، ويتبادل التصفيق والتحية، ويحوز على أكبر تشجيع بتصفيق السيد الرئيس محمد حسني مبارك في هذه الليلة العظيمة التاريخية من ليالي مصر. هتف الداعي ونادى بالجهاد، أي بشرى يوم نادى بالنفير. نحن شعب حكم الدنيا وساد ونمى، والدهر في المهدي صغير. سمعنا نشيد الجهاد من تأليف مأمون الشناوي، لحن وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبتوزيع الفنان الأستاذ مصطفى ناجي. وكل الشكر للأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف. أصدقائي على الصفحة ما بيفوتلوش هفوة، يعني أشكرك دكتور لطفي. آخر فقرة معانا هتكون كان طلبها مين؟ الأستاذ حسن الملا من البحرين، الأستاذ مصطفى الديني مقيم في السعودية، دكتور وليد الشرقاوي وكله على الشاي العندليب، بس هنا يمكن بيحضرني شكر خاص للأستاذ توفيق العقابي من بغداد. بصراحة أجهدته، كان بيمدني بتوثيق وأنا أخذ المعلومة أطبقها على الشرايط عندي في جزء في سنة معينة من حفلات عبد الحليم، فأنا بشكرك يا أستاذ توفيق. في متابعة يعني ناس بتسمعنا، فحبعت لك رسالة خاصة بين لك فيها أستاذ حسن ليه سبب الحفل اللي طلبته مش متوفر معنا. هنسمع عبد الحليم حافظ وأول مرة من حفل شيراتون القاهرة، كان يوم الجمعة 23 يوليو 1976، غنى عاشق الموال في يوم من الأيام وإحنا أزعناها قبل كده. هنسمع أول مرة، وكانت الوصلة الأخيرة قارئة الفنجان. عبد الحليم وأول مرة. أنا معاكم، أنتوا مستعجلين، شكلكم مستعجل. الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة. الحساسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا اماني ده الولاء انت هتعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني ده الولاء انت هتعشق تاني اول مره اول مره بقلبي وانا تايه في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني ده انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني ده انا ولا انت حناشا تاني شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك لي قلبي يعدلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك لي قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها علي لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمالك حبك لي افرح واملى الدنيا أماني ده أنا ولا أنت حناشا تاني افرح واملى الدنيا أماني ده أنا ولا أنت حناشا تاني أول مرة عبد الحليم هو أول مرة من حفل شيراتون القاهرة 23 يوليو 1976. لكل عشاق صوت مصر شادية بعتذر لكم عن عدم تقديم الحلقة 19 من عاشي الموال، الوقت خلص. مرة تانية أستاذ مصطفى خميس، كل سنة وحضرتك طيب. لكل أصدقائنا كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا زميلي حسام فاروق، إليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.